بسم الله الرحمن الرحيم. هذا الدرس 73 بعد 100 الأولى في سيرته صلى الله عليه وسلم. آخر رسول من جهة قريش أرسل إلى النبي صلى الله عليه وسلم هو سهيل ابن عمرو، وسهيل هذا من سادات مكة، وكان آخر من أرسلت قريش. لكن قبل أن يرسلوه كان النبي صلى الله عليه وسلم قد أرسل حراش ابن أمية المخزومي وأخبر قريشا فأبت. ثم إنه أراد أن يرسل عمر رضي الله عنه، فقال له عمر: يا رسول الله، إني رجل إذا رأتني قريش قتلوني، وليس في مكة أحد من بني عدي وهم أهله. قال: ليس فيها أحد سيمنعني، أي حتى أهله رضي الله عنه وأرضاه لن يمنعوا عمر لشدة بغضه وعداوته لأهل الكفر والشرك. ثم قال: ولكني أدلك على رجل أعز مني في مكة، عثمان بن عفان. فبعثه النبي صلى الله عليه وسلم، فلقيه أبان بن سعيد بن العاص حين دخل مكة أو قبل أن يدخلها، فحمله بين يديه ثم أجاره، لأن عثمان كان قبل الإسلام في تجارته، وكان رضي الله عنه له معارف كما سبق معنا في غزوة بدر. ثم أجاره هذا أبان بن سعيد حتى يبلغ رسالة النبي صلى الله عليه وسلم لقريش. فقالوا لعثمان: إن شئت أن تطوف بالبيت فطف. رأيتم أيها الإخوة كيف يصنع بعض الخلق فيعطون بعض الذي لا يعتبر حقا منهم أو ملكا لهم، يعطونه غيرهم ليكسبوا قلبه ويغير مبادئه. وهذا ما نراه في أيامنا هذا، كثيرون أيها الإخوة ضاعت مبادئهم حينما استطاع غيرهم تغييرها بشيء من المال أو الدنيا، أو حتى بشيء من التخويف والتهديد، أو لقلة إيمان في قلوبهم. ولذلك أيها الإخوة العاقل من سأل الله الهداية والثبات وألا يفتن وألا يبتلى. انظروا أيها الإخوة، عثمان كأن قريشا تقول له: أنت جيد ونحبك وليس بيننا وبينك عداء، وقد قبلنا جوار أبان لك، لكن أيضا إذا أردت فطف بالبيت. الطواف بالبيت هذا نعمة، قديما عند قريش هي صاحبة البيت، تأذن لمن تشاء وتمنع من تشاء. فلما جاء الإسلام جعل هذا أي المسجد الحرام مقصدا للناس من كل مكان في الأرض، ولذلك ذم قريشا على صدهم للناس عن مكة، فيدخلون من شاء ويردون من شاء. فماذا قال عثمان رضي الله عنه؟ قال: والله لا أطوف بالبيت قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا هو المبدأ حين تأتيك المغريات، هذا هو المبدأ والثبات على الأصل حينما تبتلى. وإن من أعظم أسباب الثبات هو الصدع بالمبدأ أو بالحق حين يقتضي الأمر ذلك. وهذا الذي فعله عثمان، فإنهم لما سألوه ظهر مبدأه رضي الله عنه، فقال: ما كنت لأفعل حتى يطوف به رسول الله صلى الله عليه وسلم. لم تضعفه المغريات التي قابلوه بها وقبلوا الجوار ودخل في أمان، وإنما زاد ثباته رضي الله عنه، وأخبرهم من هو النبي صلى الله عليه وسلم وقيمته أو قدره عنده. فاحتبسته قريش عندها، قريش أمسكوا بعثمان ولم يقتلوه، وقالوا: تبقى عندنا حتى نبرم أمرنا مع محمد صلى الله عليه وسلم. فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم أن قريشا أو بلغه قتل قريش لعثمان. هنا أيها الإخوة يختلف الأمر، نحن جئنا للعمرة لا نحمل سلاحنا وسقنا هدينا، وأرسلنا رسولا إليكم والرسل لا تقتل، فغدرت قريش فيما لو كان هذا الأمر صحيحا. في هذه اللحظة دعا النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه لمبايعته، لماذا؟ لأن قريشا إن ثبت أنها قتلت عثمان فسيختلف الأمر وسنقاتلهم. وبايعهم، دعاهم إلى البيعة، قيل على الموت، وقال جابر وإنما لم يبايعنا على الموت وإنما على ألا نفر. إذن تبايعونني على أن تثبتوا معي حتى ننتصر أو تقتلوا. فكانت بيعة الرضوان في تلك اللحظة. 1500 كتب الله لهم الرضا في كتابه، لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. هذا والله فضل الله على من يشاء من عباده. أسأل الله أن يسلك بنا سبيل الإيمان، وأن نكون من أهل الرحمة، وأن يسخر الله لنا وييسر لنا السبيل الذي تكون فيه مرضات الله سبحانه وتعالى. أيها الإخوة، نقف على هذا لأن الدرس القادم يحتاج إلى مزيد تأملات في مثل هذه الحادثة العظيمة. 1500 بايعوه تحت شجرة في الحديبية، فقال الله عنهم لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. نقف على هذا ونكمل في الدرس القادم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.